بكل الشوق بكل الشوق بكل الشوق بكل الشوق يا بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب يسيل الطهر في دمعي ليوصل صدق ذنبي بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي لقلب ذاب في جنبي وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي ضراعة لقلب ذاب في جنبي طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضرب